قال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام مرفوع يا أحد إيش أقلام ما الذي رفع مبتدأ مؤخر قليل من رفع يديه أين الله المستعان وين التمييز يا شيخ التمييز منصوب خبر عنا أين أنا زيد صحيح خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.